بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بعد أن ضرب الله تبارك وتعالى لأهل مكة هذا المثل لمكة التي جعلها الله تبارك وتعالى بلدا آمنا ورزق أهلها من الثمرات، وقال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذا على امتداد تاريخها حتى في أوقات الجاهلية، يوم كان تتخطف الناس ويقطع الطريق في كل مكان، كانت مكة بلدا آمنا، كما قال تبارك وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فكانت هذا البلد الآمن بنعمة الله تبارك وتعالى. ثم إن الله تبارك وتعالى أتى أهل مكة قريش بالنعمة العظمى، محمد صلوات الله وسلامه عليه نبيه ورسوله إلى العالمين، جاء بالهدى والدين، جاء بالسعادة لهم في الدنيا والآخرة، ولكنهم قابلوا هذه النعمة بالكفران وبالجحود، آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الجلود تأخذونها تنتفعون بها، أصوافها مأخوذ من الغنم، وأوبارها من الإبل، وأشعارها من الماعز، أثاثا تعمل الأثاث من الفرش والبسط و المراكب ومتاعا إلى حين، تتمتعون بهذا بهذه إلى حين، إلى حين الوفاة، وإلى حين الموت، وإلى حين نهاية هذه الدنيا. فهذا من خلقه ومن تيسيره سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، جعل لكم من الذي خلقه ظلالا، قال مما خلق ظلالا. فالإنسان يستظل يعني من الشمس بأمور كثيرة، بالجبل في ديت، بالأشجار، بالبيوت، بالعرائش، بكل ما يعني هو له مصمت له ظل، فخلق لكم أشياء كثيرة تجعلونها ظل ستر بينكم وبين يعني الشمس، والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. نصب الله تبارك وتعالى الجبال ومن رحمته أن خلق فيها أكنان، بيوت داخلة، مغارات، مغارة يدخل لها فوها ثم يدخل داخلها فإذا بها مكان فسيح عظيم، ففي هذه المغارات يأوي إليها يعني الرعاة بأغنامهم وبمواشيهم يدخلونها ويستكنون بها، بل يسكنها كثير ممن يسير ومن يقيم فيها. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا، كن جمع كن تستكنون فيه من المطر ومن البرد أنتم وماشيكم، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، سرابيل ملابس، سربال هو اللباس، تقيكم الحر. وذكر الله تبارك وتعالى الحر ولم يذكر البرد، لأن الحاجة إلى سرابيل في البرد أشد، فبين يعني بالقليل على الكثير، بالحاجة الدونية عن الحاجة الكبرى. فكما جعل لنا سرابيل تقينا الحر فنلبس على رؤوسنا وعلى أجسادنا ما يقي الحر، فكذلك البرد من باب الأولى. وسرابيل تقيكم بأسكم، سربال يقيكم بأسكم، بأس شدة، شدة الناس بعضها بعض الحر. والسرابيل هنا إنما هي الدروع، الدروع التي تلبس من الحديد حتى تقي يعني لابسها، تقي ضربات السيف والرمح والسهام التي تأتيه عندما يعني يغطي جسمه أو بعض المواضع في جسمه بزرد الحديد وبالدروع حتى يحتمي فيها من بأس أخيه عندما يحارب. وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك قال جل وعلا كذلك بهذه النعم في كل الأنحاء ويعني المواطن يتم نعمته عليكم، يجعل نعمته عليكم تامة لعلكم تسلمون. فانظر النعم التامة التي لا يمكن أن تحصى في عناية الرب سبحانه وتعالى وإفضاله على خلقه بالبيوت، بمغارات الجبال، بالظلال، بالأنعام التي ينتفعون منها بالجلود وبالصوف وبالوبر. فنعم في كل يعني ما يحتاجه الإنسان ليعيش الحياة يعني الطيبة الهنيئة المريحة في هذه الدنيا. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون لربكم، تسلمون له، تسلمون له، تنقادون له سبحانه وتعالى، تذعنون له بما أمركم به، أن يكون يعني الشكر والعبادة له وحده سبحانه وتعالى، فهو المتفضل بكل ذلك. أن تعتقدوا أنه الرب الإله الذي لا إله إلا هو فتسلموا له وجهتكم ومقصدكم وتطيعوا فيما أمركم به سبحانه وتعالى وتنتهوا عما ينهاكم عنه، هذا معنى الإسلام، الاستسلام لله تبارك وتعالى والإذعان له. قال جل وعلا فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. إن تولوا بعد هذه الدعوة إليهم هذا ربكم، يعني هذه دعوة من الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يعرف العباد بنفسه أنه ربهم خالقهم، هو الذي خلق لهم هذه النعم وهو الذي يدعوهم إليه سبحانه وتعالى. فإن تولوا عن هذه الدعوة الكريمة من الله تبارك وتعالى العباد بأن يسلموا له فإنما عليك البلاغ المبين. خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس عليه مما كلفه الله تبارك وتعالى به نحو الكفار إلا البلاغ، أن يبلغهم المبين البين الواضح. وهذا قد كان، وهذا قد كان بإبلاغ النبي هذا القرآن إلى الناس وقراءته عليهم، خلاص بلغ رسالة الله تبارك وتعالى. فإنما عليك البلاغ المبين، وبالتالي الأمر إلى الله عز وجل، يعني ليس عليك أن تجبرهم، أن تقهرهم على يعني الإسلام والإذعان، لا، أنت على الرسول الذي كلفه الله تبارك وتعالى به نحو يعني الأمة التي بعثه فيها أن يبلغهم البلاغ المبين. فإنما عليك البلاغ المبين. ثم وصف الله تبارك وتعالى حال هؤلاء الكفار فقال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله من حيث المعرفة، وأن هذه التي النعم التي يتقلبون فيها من طعامهم وشرابهم وخلقهم ومساكنهم وما حولهم كل أنها هي نعم الله، أنها خلق الله تبارك وتعالى، ولكن ينكرونها بقلوبهم وبألسنتهم، ينكرونها لا ينسبونها للرب تبارك وتعالى، ينسبونها لغيره. وأكثرهم الكافرون، أكثرهم أكثر الناس الذين أرسل لهم الرسول الكافرون بالألف واللام، يعني أنهم المتصفون بهذه الصفة الكافرون. ثم بعد ذلك يذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء بنآلهم ونهايتهم يوم القيامة، فيقول جل وعلا: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ليشهد عليه، وهو رسوله، وهو رسولهم يبعثهم الله تبارك وتعالى ويستشهد عليهم. ألم تأتيك الرسالة وتبلغ القوم؟ فيشهد يعني: إيه ربي بلغت، وكان موقف يعني قومي مني كذا وكذا. فهو شهيد على هؤلاء، يشهد على من أطاعه فيكون له الجنة، ويشهد على من عصاه بالنار. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا كما قال تبارك وتعالى، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا، لا يتكلم، ما يؤذن لهم بأن يتكلموا وأن يطلبوا يعني المغفرة وأن يطلبوا الرحمة. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. لا يؤذن لهم بأن يعرضوا شكايتهم ولا هم يستعتبون، يعني أن الله تبارك وتعالى يعاتبهم: لما فعلتم كذا ولما فعلتم كذا، من باب العتاب، يعني الذي بعده بعد هذا العتاب إذا اعتذروا وكذا وكذا تقال عثرتهم ويقال خلاص انتهى الأمر وعفوت عنكم. لا، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا. يأس من رحمة الله تبارك وتعالى فلا يؤذن له أن يتكلم، ولا هم يستعتبون من الرب تبارك وتعالى، يعني أن الله تبارك وتعالى يعاتبهم فيعني ليعتذروا إليه ثم يعافيهم الرب تبارك وتعالى ويخرجهم مما هم فيه. ثم قال جل وعلا: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب يوم القيامة ورأوه وعاينوه فلا يخفف عنهم أبدا، بل عذاب الآخرة، عذاب الآخرة، عذاب النار في ازدياد، في ازدياد دائم. ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، كلما خبت نار الآخرة زدناهم سعير، فيزدادون سعير إثر سعير عياذا بالله. فلا يخفف عنهم أي العذاب ولا هم ينظرون، يمهلون، إن والله هذا العذاب ولكن أمامكم 100 سنة 200 سنة حتى تدخلوا النار. لا، فلا مهلة ولا كذلك تخفيف لهذا العذاب ولا يوم. فإن أهل النار ينادون يعني خزنتها أن يعني ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، تخفيف لو يوم واحد راح نستريح فيه بين فترتين ثم نرجع إلى العذاب، فعند ذلك لا يجابون إلى ذلك. قالوا: أو لم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فدعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فدعوا، ادعوا الله تبارك وتعالى أن يخفف عنكم يوما ولكن دعاء الكافرين في ضلال لا يسمع ولا يستجاب له. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. هذا وقت حصول خيبتهم وخسارهم وعارهم. فإذا رأوا شركاءهم الله يقول وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم في يوم القيامة شافوا الشركاء الذين عبدوهم مع الله تبارك وتعالى من هذه الأصنام والأوثان وغيرها وهذه المعبودات ومن الذين زعموا أنهم رجال صالحين فعبدوهم والذين عبدوا بغير كذلك من الذين عبدوا بغير رضا منهم كعيسى بن مريم عليه السلام والملائكة والأنبياء والصالحون فإنهم عبدهم من عبدهم بغير رضا منهم ولا دعوة من هؤلاء يعني أن يعبدوهم. فإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك قالوا هؤلاء شركاؤنا أي في هذا الأمر فإنا قد دعوناهم من دونك هؤلاء شركاؤنا الذين أشركنا بهم نسبوهم إلى أنفسهم أنهم كانوا مشتركين هم وهم في الشرك فأن هؤلاء دعوهم إلى الشرك بالله تبارك وتعالى وهؤلاء استجابوا لذلك فقالوا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. هذا قول هؤلاء العباد الضلال الذين تمسكوا بهؤلاء الشركاء وقالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك يعني ندعوهم من دونك. قال جل وعلا فألقوا إليهم القول وألقوا هنا يعني وتعالى له ليبين الفارق الهائل بين الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى وبين ما يعبد من دونه. قال جل وعلا: وضرب الله مثلا رجلي أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وضرب الله مثلا، مثلا آخر، رجلي أحدهما أبكم، البكم اللي هو فقد النطق، وفقد النطق تبع لفقد السمع، لا يقدر على شيء، ما فيه، ما تعلم، وذلك أن السمع هو وسيلة التعليم، فهذا لم يتعلم شيء وأصبح ما يقدر على شيء من الأشياء التي يمكن أن يعني يؤديها غيره من أهل العلم، هذا ما أديته. وهو كل على مولاه، كل تعب ويعني عالة كاملة على مولاه، مولاه أبوه وأخوه الكبير سيده، هو أبدا يعني حمل عليه في أكله، في شربه، في تصريفه، في نقله، في غسله، في كل أموره التي يعني يجب أن يقوم بها يقوم بها مولاه عنه. أينما يوجه لا يأتي بخير، لو وجهه إلى أي وجهة ما يأتي بخير لأنه لا يعرف، فإذا قال له اذهب هاتي هذا أو افعل هذا أو اذهب إلى هنا أو افلح هذا الأمر، فهو لا يأتيه بخير في أي وجهة يسيره فيها. هل يستوي هذا؟ هل يستوي هو مأمور العدل وهو على صراط المستقيم؟ إذا كان هناك رجل يأمر بالعدل، يعرف العدل ويأمر به وهو على صراط المستقيم في الحق، فقائم بالعدل والحق وعالم ومهتدي ويسير على صراط المستقيم، يستوي هذا وهذا؟ فهذا حال الأصنام التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، صماء بكماء لا تقدر على شيء ولا تنفع صاحبها بشيء، وهي كل على عابدها، فهي ينقلها ويحميها ويزينها يغطيها، بل هو يصنعها، هذه الأصنام وهذه الآلهة هو صانعها وهو المعتني فيها وهو المدافع عنها، ولو جاء يعني ثعلب ليبول عليها يبول عليها، فهي هي كما قال ذلك الأعرابي: أرب يبول لما مر على صنم ووثن من أوثانهم وقد جاءت الثعالب وبالت عليه، فقال: رب يبول الثعلبان برأسه ألا هان من بالت عليه الثعالب. فهل هذا هذه الأصنام الصماء البكماء هذه والتي هي يعني مفتقرة إلى هذا الذي يعبدها في كل شيء، في صناعتها وخدمتها والعناية بها، تساوى بالله الرب الإله الذي لا إله إلا هو خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى العليم بكل شيء؟ شتى، فلا عقل هذا عند هذا عابد الوثن وعابد الصنم الذي ترك عبادة الرب الإله الواحد سبحانه وتعالى وراح يعبد يعني صنم على هذا النحو. فالله ضرب لهم مثل يعني بهذا: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ قال جل وعلا: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. نجا التهديد والوعيد لهؤلاء ولينتظروا العقوبة. هؤلاء المشركون الذين عميت أبصارهم على هذا النحو وسووا بين الله تبارك وتعالى وبين هذه المخلوقات بل هذه الأصنام المرزولة سووا بينها وأعطوها ما لم يعط الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا ولله غيب السماوات والأرض. الغيب الذي يكون في السماوات والأرض سواء كان هذا الغيب غيب إضافي أو الغيب المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، يعني كل ما غاب في السماوات والأرض مما هو يغيب عن بعض المخلوقين دون بعض، أو غيب السماوات والأرض ما يحصل في السماوات والأرض بعد اللحظة التي فيها الكلام اللي هو المستقبل، هذا كله إلى الله تبارك وتعالى. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. ما أمر الساعة عند حدوثها الذي يستثخله هؤلاء إلا كلمح البصر، يعني إذا أمر الله تبارك وتعالى بها فإن مجيئها يكون كلمح البصر، لا تحتاج إلى معالجة وطول أمر، وإنما كلمح البصر تقوم الساعة. أو هو أقرب، أو هو أقرب منها يعني أقل من لمح البصر. إن الله على كل شيء قدير، الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فالإتيان بالساعة بهذه السرعة يعني الهائلة التي هي كلمح بصر أو أقرب من لمح البصر، هذا من يعني عظيم قدرة الرب تبارك وتعالى على خلقه. إن الله على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أيضا عاد سياق السورة بعد ذلك لتذكير الخلق بفضل ونعمة الرب تبارك وتعالى وخلقه وآياته في الخلق في سائر جنبات هذا الخلق وإنعامه وإفضاله عليهم سبحانه وتعالى بما خلق لهم من الخلق. فأولا بدأ الله تبارك وتعالى هنا بيعني خلق الإنسان هذا المخاطب المكلف، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. الله سبحانه وتعالى لا غيره هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم، حيث في بطون الأمهات كانت بداية الحياة والبذرة الأولى للإنسان في أرحام الأمهات والرحم في البطن. لا تعلمون شيئا، عندما خرجتم إلى هذه الحياة أول خروجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لا يعرف يعني الخارج من بطن أمه شيء، ما يعرف شيء من أشياء الحياة. ثم بدأت هداية الرب تبارك وتعالى وجعل لكم السمع اللي هو أعظم وسيلة للهداية، يسمع الأصوات فيعلم المراد والأبصار كذلك الوسيلة الثانية، والأفئدة القلوب، هذه وسائل المعرفة، هذه وسائل المعرفة الوسائل التي يعرف فيها الإنسان ويتعلم بها الإنسان. لعلكم تشكرون يعني أن الله تبارك وتعالى أعطاكم هذا لعلكم تشكرون، تشكرون الرب تبارك وتعالى عندما تروا يعني قدرة الرب وهذا الإنعام العظيم للرب تبارك وتعالى عليكم فيما يعني خلق لكم من هذه الوسائل السمع والأبصار والأفئدة. قدم الله تبارك وتعالى السمع لأنه أعظم يعني آلة للإنسان في باب العلم، باب العلم هذا أدت، فإن التعلم عن طريق السمع هو أكبر يعني أكبر يعني تعلم يتلقاه الإنسان عن طريق السمع. والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون آية من آيات الله تبارك وتعالى من خلقه، قال ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا إلى الطير، أنواع الطيور، مسخرات في جو السماء، مسخرات مذللات في جو السماء، طيران رحلة من الشرق إلى الغرب، من القطب إلى القطب، من جنبات ديت، في بيئة واحدة لا تتعداها، في بيئات تخرج من يعني من قارة إلى قارة، فهم مسخرات في جو السماء على هذا النحو. آية من آيات الله جل وعلا، قال جل وعلا: ما يمسكهن إلا الله، ما يمسكهن في هذا الطيران وفي هذه الرحلات المتتابعة من هنا وهنا إلا الله، وإلا فهذا الطير هذا ما هي القدرة والإمكانية لأن يطير هذا الطيران وأن يستمر هذا الوقت الهائل يعني في الطيران على هذا النحو، فإن الله تبارك وتعالى هيأ له ونظم له وخلقه على هذا النحو وأعطى هذه القدرة، وأعطى بعض الطيور القدرة على أن تجوب المحيطات البعيدة، قدرة هائلة جدا. كيف هذا يعني طائر صغير يجوب المحيط من أقصى إلى أقصى ويذهب من القطب إلى يعني قطب آخر في رحلات بعشرات الآلاف من الكيلومترات، ليس معه أي آلة مما يستخدمه الإنسان في مثل هذه الرحلات، بوصلة تديت وخرائط تنظم رحلته وتبين اتجاهه، وقدرة من الوقود التي يحملها حتى يقطع هذه المسافات، كل هذا قال جل وعلا: ما يمسكهن إلا الله، لا يمسكهن في جو السماء على هذا النحو إلا الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، إن في ذلك في هذا الخلق، ذلك المشار إليه يعني خلق الطير وتسخيره في السماء على هذا النحو، لآيات دلالات واضحات على قدرة الرب جل وعلا، لكن لقوم يؤمنون، كأنها محصورة لأهل الإيمان، وذلك أن أهل الكفر والجحود والنسيان ينسون ذلك. وكم من آيات في السماء والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون لا يتفكرون في مثلها. ثم آية جديدة من آيات الله تبارك وتعالى ونعمة من نعمه، قال جل وعلا: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هذا أيضا من إنعام الله تبارك وتعالى وتفضله على بني آدم، قال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، من بيوتكم التي تبنونها بأي صورة من صور البناء بالحجر بالطين بالقش، جعل فيها سكن، والسكن السكينة والراحة والطمأنينة للنوم والاستراحة، فهذه تهيئة الله تبارك وتعالى الإنسان أن يبني بيتا ليستريح فيه. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، من جلود الأنعام تذبح الأنعام تأخذ جلودها تدبغونها تعملونها خيام، بيت تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، هذه الخيام المتخذة من جلود الأنعام هذه بيت خفيف، يوم ظعنكم، يوم ظعنكم سفركم، فعندما تسافر لا تستطيع أن تحمل بيت من الحجر والطين، فتحمل بيت من الجلد ومن الشعر تحمله معك فتستخفه. ويوم إقامتكم كذلك، في الإقامة كذلك ممكن الإنسان يعني وهو في الحاضرة يستخدم هذا البيت. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، الأصواف المأخوذ من الغنم، وأوبارها المأخوذ من الإبل، وأشعارها المأخوذ من الماعز، أثاثا ومتاعا إلى حين. أثاث مما يستخدم في البيت وخارج البيت، وأمتعة إلى حين، إلى حين الموت وإلى حين نهاية الحياة، هذا كله من خلق الرب وإنعامه سبحانه وتعالى. نقف عند هذا، صلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.